يقول وإن كانت الفروض أقل من المسألة العكس ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل فرض بقدر فرضه. إن كانت لا المسألة زائدة بالعكس يعني ناقص عفوا زين يعني مات ميت عن أم وبنت أم وبنت البنت كم لها نصف والأم ثلث صح أم الثلث والبنت النصف زين شنو المشترك ثلث ونصف ستة ثلث واحد على ثلاثة ونصف واحد على اثنين العامل المشترك كم ستة نصف الستة نصف الستة ثلاثة حق البنت وثلث الستة اثنين حق الأم بقى عندنا واحد زايد عندنا سهم زايد هناك مش عندنا شو عالت عندنا نقص اثنين عندنا زيادة عندنا سهم زايد من نعطيه بيت المال يا لا ترد حق الأم والبنت ترد السهم الزايد حق الأم كل واحدة حسب نصيبها نسبتها واضح يعني تقسم هذا السهم الزايد أيضا إلى نصف وثلث واضح ولا لا لين يخلص تعطي البنت وتعطي الأم فهذا يسمونه رد يسمونه رد لو مات واحد ما عنده إلا بنت ما عنده إلا بنت بس نعطيها النصف ثلث النصف قالت النصف الثاني نرد لك رد واضح ولا لا إلا إذا كان عاصب اللي هو أخو الميت عم الميت والد عم الميت واضح ولا لا أي عاصب له علاقة بالميت يدخل إنه يأخذ الباقي بعد ما تأخذ البنت نصيبه لكن إذا قلنا ما في عاصب ما في إلا أهل فروض والتركة ما شاء الله ما أخذتها أهل ما أخذها أهل الفروض فنقول للبنت لك النصف قالت الباقي ورد لك الباقي واحد مات ما عنده إلا أمه نقول لك الثلث قالت الثلثين قال ورد لك الثلثين رد وضحت فهذا إذا كانت التركة أكثر من أصحاب الفروض إذا صار التركة أكثر من أصحاب الفروض فيقال له رد يرد إلى أصحاب الفروض يعطون زيادة يقول فإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب انتبهوا ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه أو بقدر فرضه إلا الزوج والزوجة ما لهم رد الرد كله للأقارب يعني لو مات واحد عن زوج وأم مثلا ماتت امرأة عندها زوج وعندها أمها الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث طيب بقى ولا لا من ستة المسألة الزوج خذ النصف والأم خذ الثلث بقى سدس الزوج بره زراسة قال يلا بره قالوا الرد مالك رد احمد ربك عذراك النص يلا يرد للأم يرد للأم كذلك الزوجة لو مات ميت عن زوجة وأم زوجته وأمه زين أيضا نفس الشيء زوجته نعطيها الربع والأم نعطيها الثلث ثم نرد الباقي إلى الأم نرد الباقي للأم. واحد مات عنده زوجته واخته زين زوجته تأخذ الربع واخته تأخذ النصف أخته شقيقة أو لأب تأخذ النصف فإذا أخذت النصف وإذا أخذت الربع بقى كم بقى ربع من لا للأخت ما يرد للزوجة إذن الزوجان لا يرد عليهما وإنما يرد على الأقارب يرد على الأقارب طيب